يبقى الكلام في قول من أحصاها، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال الخطبي يحتمل وجهين، أحدهما أن يعدها حتى يستوفيها، بمعنى ألا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها، أنه يدعو بكل الأسماء 99 ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليه من الثواب يعني دخول الجنة. ده المعنى الأول الخطأ. المعنى الثاني المراد بالإحصاء الإطاقة، والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بموجبها، فإذا قال الرزاق وثق بالرزق وكذا سائر الأسماء، التواب يثق بالتوبة، الرحيم يثق برحمته. قال قال ابن بطال طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها، إن الله رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، مؤمن والمؤمن القوي أحب إليه المؤمن الضعيف وفي كل خير. فهذه صفات يعني يمكن أن يتحلى بها المخلوق، ولكن طبعا لما يتصف بها المخلوق غير ما يتصف بها الخالق عز وجل. وما كان يخص الرب جل وعلا كالجبار المتكبر، فعلى العبد الإقرار بها، يقرها يثبتها الله عز وجل، والخضوع لها. العز إزاري والكبرياء ردائي، من نزعني وحيدا منهما ألقيت في النار ولا أبالي، فيقف منها موقف عدم التحلي بصفة منها وإثباتها لله عز وجل والخضوع لله عز وجل. وما كان في معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، الله جل كريم يطمع فيه كرم رزاق، يطمع فيه رزق منه عز وجل، هذا معنى الوعيد. وما كان فيه معنى الوعد يعني ما كان فيه معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة، زي ذو انتقام مثلا، فيخف منه موقف الايه الخشيه والايه والرهبه. فده اللي قاله العلماء بالنسبه لكلمه يعني من ايه من احصاها. وفي سد الاسماء نذكرها في نهايه الكلام عن اسماء وصفات، ولكن يعني هي حقها انها تقدم يعني، فاحنا نذكر هذه الاسماء وبعدين نختم بذكر فوائد دراسة الأسماء والإيه والصفات. أسماء الله الحسنى سرد وبيان. والأسماء دي اللي موجودة في رواية الترمذي وابن ماجه، لأن عليها أكثر الإيه أكثر العلماء. فأول اسم هو الله، فلا يجوز أن تقول يعني من أسماء الرحمن أو الرحيم الله، ولكن تقول من أسماء الله الرحمن والرحيم. وذلك يعني بعضهم قال إن الله هو الاسم الأعظم يعني الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن في عدة يعني أحاديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتضمن الاسم الأعظم والمشترك فيها جميعا الله، فقال إن هذا هو الاسم الأعظم، تقول يا الله هذا هو الاسم الأعظم. فالله علم على ذات المعبود ومعناه من له الألوهية بحق. الرحمن صيغة مبالغة من الرحمة، قيل هي للمؤمن والكافر في الدنيا. الرحمن يعني هي المؤمن والكافر، والرحيم مشتق من الرحمة أيضا، وقيل خاص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، وذلك قال رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. الملك أي المتصرف في ملكه كيف يشاء. القدوس المنزه عن العيوب والنقائص. السلام الأمان لخلقه، وقيل المسلم عباده من المهالك. المؤمن الذي صدق نفسه وصدق عباده المؤمنين. الاسم الثامن المهيمن يعني المسيطر العزيز، والذي لا مثيل له. حتى الحديث العزيز بيقولوا اللي هو يعني أقل طبقة من طبقات رواته راويان، والغريب اللي راوي واحد، يعني قال أن دول الأحاديث يعني قليلة سميت عزيزة، يعني الذي لا مثيل له، الجبار المنفذ لأوامره، وقيله الذي لا تناله الأيدي، نخلة جبارة بتبقى عالية يعني، المتكبر متعالي على صفات الخلق، الخالق المبدع المخترع، خالق البارئ المصور، وأصل الخلق التقدير، والبارئ أي الموجد لما قدره بقدرته، والمصور الذي أعطى كل موجود صورته اللائقة به، الغفار كثير المغفرة يستر الذنوب ومحو عقوبتها، القهار الغالب لجميع خلقه، الوهاب كثير النعم دائم العطايا والمنن، الرزاق خالق الأسباب والمسببات، الفتاح الذي يفتح المنغلق على عباده من أمورهم دينا ودنيا، العليم العالم على المبالغة صيغة مبالغة يعني، القابض والباسط الذي يوسع الرزق بجوده ورحمته ويقتره بحكمته، الخافض الرافع يخفض من يشاء بانتقامه ويرفع من يشاء بإنعامه، المعز والمذل الذي يهب العز لمن يشاء ويلحق الذل بمن يشاء، السميع يعني المدرك لكل مسموع، البصير مدرك لكل مبصر، الحكم الحاكم الذي لا رد لقضاء ولا معاقب لحكمه، العدل العادل الكامل في عدالته، اللطيف هو العالم بخفايا الأمور، الحليم الذي لا يتعجل بالعقوبة، هو قبل الحليم الخبير اللي هو نمرة 32، وإذا كان سقط من الطبعة رجعت الحديث فوجدت ده الإيه أنه موجود هنا 98 يعني اسم، فكان دائما الإخوة يقولون فين 99، فتتبعت الحديث فوجدت هذا هو الناقص في الإيه الكتاب يعني الخبير اللي هو نمرة 32. الحليم الذي لا يتعجل بالعقوبة، العظيم الذي عظم قدره وجل عن حدود العقول، الغفور الذي يكثر من المغفرة صيغة مبالغة من المغفرة، الشكور الذي يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل، العلي الذي له صفة علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات، الكبير الذي صار دونه كل كبير، الحفيظ يحفظ الأشياء من الاضطراب ويحفظ كل ما أراد، المقيت اللي هو المقتدر وخيله ومعطي القوت يقوت الناس يعني يطعمهم، الحسيب الذي يكفي عباده، قل حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يكفينا الله عز وجل، الجليل الذي له صفات الجلال لكمال صفاته، الكريم كثير الجود والعطاء الذي لا ينفذ عطاء ولا تنقضي خزائنه، الرقيب الذي يراقب الأشياء ويلاحظها، المجيب والذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه، الواسع الذي وسعت رحمته كل شيء وسع علمه كل شيء، الحكيم أي صاحب الحكمة لكمال علمه وإتقانه كل شيء، الودود من الود والمحبة، سيجعل له الرحمن ود يعني محبة أي الذي يود عباده المؤمنين، المجيد البلغ النهاية في المجد والشرف، الباعث أي باعث الخلق يوم القيامة، وقيل باعث الرسل إلى الأمم الذي أرسلهم إلى الأمم، الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء والشاهد على الخلق يوم القيامة، الحق أي المتحقق وجوده وإلهيته، والحق ضد الباطل، الوكيل أي القائم بأمور عباده المتكفل بمصالحهم، القوي صاحب القدرة التامة، المتين الشديد الذي لا يلحق في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب، الولي هو الناصر، الولاية المحبة والنصر، وقيل المتولي للأمر والقائم يعني به، الحميد المحمود المستحق للثناء، المحصي الذي أحصى كل شيء بعلمه فلا يفوت منها شيء، المبدئ الذي أنشأ الأشياء واخترعها ابتداء من غير سابق مثال، المعيد الذي يعيد الخلق مرة ثانية بعد الممات، المحيي خالق الحياة في كل حي، المميت خالق الموت ومسلطه على من يشاء، الحي صاحب الحياة الدائمة، القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره، الواجد الذي لا يفوته شيء ويجد كل ما يريد ويطلبه، الماجد بعد المجيد لكن المجيد للمبالغة، الواحد أي الفرد الذي لم يزل وحده بلا شريك، الصمد والسيد الذي يصمد إليه في الأمور ويقصد في الحوائج. القادر والمقتدر معناهما ذو القدرة، إلا أن المقتدر أبلغ، المقدم والمؤخر، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، وينزل الأشياء منازلها، الأول والآخر، السابق قبل كل شيء والباقي بعد كل شيء، الظاهر والباطن الذي ظهر فوق كل شيء، المطلع على ما بطن من الغيوب، الوالي يعني ملك الأشياء كلها المتصرف فيها، المتعال أي العالي فوق كل خلقه. البر هو العطوف على عباده ببره ولطفه، التواب الذي يقبل توبة عباده مرة بعد مرة، ذو انتقام الذي ينتقم من أعدائه ويجازيهم، العفو من المبالغة في العفو، أصل العفو المحو، هو أبلغ من الغفور. الرؤوف عظيم الرأفة والرحمة، مالك الملك الذي تجري الأمور وفق إرادته ومشيئته، ذو الجلال والإكرام، مستحق أن يجل ويكرم، المقسط العادل في حكمه، الجامع الذي يجمع الخلائق ليوم لا ريب فيه، الغني المستغني عن كل ما عدا، والمفتخر إليه كل ما سوى. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، والله الغني الحميد. المغني الذي يغني من يشاء من عباده، المانع الذي يمنع أولياءه أن يحوطهم وينصرهم، يحوطهم يعني يحميهم من أعدائهم وينصرهم، الضر والنافع، موصل الضر لمن أراد والنفع لمن يشاء. النور الذي يبصر بنوره الغاية ويرشد بهداه ذو الغواية، الهادي الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته، البديع الذي لا نظير له، الباقي الذي دام وجوده، الوارث الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم، الرشيد الذي أرسل الخلق إلى مصالحهم، الصبور الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام. فدول 99 اسم المذكورين في رواية ابن ماجه والإي والترمذي. هنختم لقاء اليوم بذكر الفوائد والفوائد دراسة الأسماء والصفات. اكتب السؤال بتاعك ودي للإخوة. نعم موجود في كتاب، هو ذو الخبرة، الخبرة العلم وال فوائد دراسة الأسماء والصفات. الفائدة الأولى معرفة الأسماء وإحصاؤها والعمل بمقتضاها، من أعظم أسباب دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لا 99 اسم من أحصى دخل الجنة. ثاني، يحفظ أسماء ويعرف معانيها ويتعبد الله عز وجل لمقتضى الأسماء والصفات، هذا من أعظم أسباب دخول الجنة، كما ورد في حديث البخاري مسلم: إن لله 99 اسم من أحصى دخل الجنة. اثنان، معرفة الأسماء والصفات أشرف العلوم، لأن كما يقول شرف العلم شرف المعلوم، وليس هناك أحد أشرف من الله عز وجل، وأصل التوحيد، وشرف العلم شرف المعلوم، والله عز وجل خلق الخلق من أجل أن يعرفوه ويفردوه بالعبادة، كما قال ابن عباس في قوله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليعرفون، إن الله عز وجل خلقها من أجل أن نعرفه عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته. ولازم هذه المعرفة والعلم يعني الخبري الاعتقادي، هو العلم القصدي الطلب الإرادي، التوحيد القصدي الطلب الإرادي، هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الفائدة الثالثة معرفة الأسماء الحسنى، من أعظم أسباب إجابة الدعاء، زي قال: فادعوه بها، تقول: يا رحمن ارحمني، يا كريم أكرمني، يا رزاق ارزقني. كان في الحديث: نسألك بكل اسم هو لك سميت بنا، التوسل بالأسماء الحسنى. يعني بيقول زي 99 باب، الإنسان يطرق الباب الذي يناسب يعني حاجته. وخص الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أربعة، حب الأسماء والصفات من أسباب محبة الله عز وجل، من أسباب دخول الجنة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتين فيختم بقول هو الله أحد. فكان يصلي بهم فيقرأ معهم القرآن ثم يختم بقول هو الله أحد، فإخوانه يعني اعترضوا عليه وقالوا: إما أن تقرأ بها أو بغيرها. فقال بأنه هو يحب يعني هذه الصورة لأنها تشمل صفة الرحمن عز وجل. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا أن الله يحبه. وفي رواية قال حبك إياها أدخلك الجنة. خمسة دعاء الله عز وجل بأسماء الحسنى من أعظم أسباب تفريج الكروب وزوال الهموم. الإنسان يعني يدعو بهذه الأسماء ويتوسل إليه بهذه الأسماء. وده حديث ابن مسعود ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك إلى آخر الحديث. وقال في نهايته إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. يعني التعبد بالتواصل بالأسماء والصفات من أسباب تفريج الهموم. وكذلك دعاء تفريج الكرب حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. الحديثين يعني يدل على إيه تفريج الكرب بالتوسل بالأسماء والصفات. الفائدة السادسة من فوائد معرفة الأسماء والصفات معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته هي أصل الخشية. يعني ما يعرف الله عز وجل بأسماء وصفاته هذا يورث الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما زاد علم العبد بالله عز وجل وأسماء وصفاته وربوبيته وإلهيته كان أكثر خشية لله عز وجل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. معروف مثل الحديث لما ثلاثة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكرام مروا على بيوته بيوت أزواجه وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها قالوا لي يعني عبادة قليلة. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله ما تقدم من ذنبي وما تأخر فلا يحتاج إلى كثير من العبادة. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام. والثاني قال أنا لا أتزوج النساء. والثالث قال أصوم ولا أفطر. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية ولكنني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس من الشاهد. كلما زاد الإنسان علما ازداد الله عز وجل خشية إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقيل الإمام الشعبي عالم قال إنما العالم من يخشى الله. وقال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى باغترار بالله عز وجل جهلا. فالعلم ليس كثرة الرواية لكن علمه الخشية. تجد ناس عندهم معلومات كثيرة جدا عالم ما لم يحضر عمل فإذا حضر العمل تساوى مع الجهال. من عرف الله السابع من عرف الله عز وجل عرف نفسه. فمن عرف أن الله عز وجل هو الرزاق علم أن كل ما سوى مرزوق. قال تعالى ما من دبة في الأرض إلا الله رزقها. ومن عرف أن الله عز وجل هو الملك عرف أن كل ما سوى مملوك. ومن عرف ربه عز وجل بالغنى عرف نفسه بالفقر. قال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. ومن عرف الله عز وجل بالعلم عرف نفسه بالجهل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وذلك يعني يقولون للعارف يسير إلى الله عز وجل يعني بين مشاهدة منه وطلعة عيب النفس والعمل. وقال العارف يخرج من الدنيا وما قضى وتراه من شيئين ثناء على ربه وبكاء على نفسه. فهو بينظر بعين يعني إلى كمال الله عز وجل وعظمة الله عز وجل وإنعام الله عز وجل عليه فيورث كمال الحب. والعين الأخرى ينظر إلى عيوب نفسه وسيئات عمله ونقصه فيورث كمال الذل وهما شقة العبادة. فالعبادة هي كمال الحب مع تمام الذل لله عز وجل. آخر فائدة من فوائد دراسة الأسماء والصفات العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته يفتح العبد أنواع من العبادات الظاهرة والباطنة. يقول ابن القيم ما ملخصه فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمن والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل. اسألوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. تروح تطلب عمل مثلا أو حد يشغلك مثلا ما تعتقدش أنه ده صاحب العمل هو رزاق، الله هو رزاق القوة المتين. أنت أطلب العمل بعزة الأنفس، الأمور تجري بالمقادير، وأن النفس لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها. فمن عرف تفرد الرب عز وجل بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا، ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا، وعلمه بسعة سمعه وبصره، وعلمه بأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة، وأنه يعلم السر ويعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور، يثمر له حفظ لسانه. أن جهل الإنسان بعلم الله عز وجل والاطلاع على العبد، كان في حديث البخاري أنه وقف رجلان يعني سمينان يعني كثيرة وقال أحدهم للآخر هل ترى أن الله جل يسمع ما نقول؟ فقال إذا جهرنا سمع وإذا أصرنا لا يسمع. وكان العرب يستخفون بالمعاصي ظنا منهم أن الله لا يراهم، يجي مكان يستخبه بيعمل معصية ظنا منه أن الله جل لا يراه. فقال عز وجل ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فجهلهم بصفات الله عز وجل وأنه سميع وأنه قريب وأنه يعلم السر وأخفى كان يجرئهم على المعاصي. فكلما ازداد علم العبد بصفات الله عز وجل وأنه سميع وأنه عليم وأنه قدير فهذا يورثه يعني مراقبة الله عز وجل. فيقول وجوارحه يقول علمه بأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور، يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله عز وجل، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ويثمر له ذلك الحياء باطنا، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح، لأن التقوى تورث الحياء. من تعريف التقوى الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. فناشئ عن علمه بالإيه؟ بسمع الله عز وجل وبصره، يثمر ذلك الحياء باطنا، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح، ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له يعني سعة الرجاء، وكذلك معرفته بجلال الله عز وجل وعظمته وعزته تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواع من العبودية الظاهرة هي موجباتها، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات. معرفة أسماء والصفات يورث الإنسان يعني العبودية لله عز وجل. احنا كده انتهينا من درس اليوم، هنشوف بعض الأسئلة الخاصة بالدرس يعني حتى نتفرع يعني بعيدا يعني.